ربي يسير ولا تعسر يا ربي يسير ولا تعسر ربي يسير لي الطريق لحظة بزيارة محمد نور الهدى جرحي عميق نور الهدى جرحي عميق بزيارة حبيبي لحظة بزيارة محمد نور الهدى جرحي عامي نور الهدى جرحي عامي جرحي قلبي بلحظة بيشفى لما نصلي عالحبيب جرحي قلبي لحظة بيشفى لما نصلي عالحبيب كتاب محمد يا ربي والفي كتاب حبيبي يا ربي والفي هو لي دوب الطبيب هو لي دوب الطبيب تيموني تيموني عن سواهم أشغلوني تيموني تيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم أحلى هواهم روحي في دوم يا عيني ولو جفوني تيموني تيموني عن سواهم معنا يا خليلي غني معنا في هواهم قد وقعنا يا خليلي يا خليلي غني معنا يا خليلي غني معنا في هواهم قد وقعنا منهم قد نلت معنا معنا قول ربي اذكروني تيموني تيموني عن سواهم اشغلوني عن سواهم احلى هواهم روحي في دوم يا عيني ولو جفوني اهل طيبة هم كرام في هواهم مستهامٌ أنا عاشق مستهامٌ والأحباء وصلوني تيموني تيموني عن سواهم أشغلوني عن سواهم أحلى هواهم روحي في دوم يا عيني ولو جفوني غل تقبلوني غل تقبلوني غل تقبلوني غل تقبلوني يا عبد أثيم زدت فنوني هل تقبلوني هل تقبلوني عبد أثيم زدت فنوني بالذل واقف بالباب عاكف والله خائف ان تطردوني. تيبوني تيبوني عن سواه اشغلوني، عن سواه احلى هواه روحي في دوم يا عيني ولو جفوني. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تبان صلاتي على النبي لاجل النبي. عبد ملهوف يبغي المعروف من الرؤوف، عبد ملهوف يبغي المعروف من الرؤوف، على الباب عكوف قلبه ملهوف بهوى النبي. يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تبان صلاتي على النبي لجل النبي، لجل النبي لجل النبي لجل النبي تبان صلاتي. الغوى قلب كوى من النوى، يا أهل الغوى قلب كوى من النوى، غل من ذوى يحيي القوى إلا النبي. يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تبان صلاتي على النبي لجل النبي، لجل النبي لجل النبي لجل النبي تبان صلاتي على النبي لجل النبي. حب الدنيا تسيرك بهوى اكرمك بغلا، حب الدنيا تسيرك بهوى اكرمك بغلاك، حسن مسعك عمر اخرك شرع النبي. يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تبان صلاتي على النبي لجل النبي، لجل النبي لجل النبي لجل النبي تبان صلاتي على النبي لجل النبي. وانا على الباب مرمى بعتاب عالي الجناب، وانا على الباب مرمى بعتاب عالي الجناب، ارجو الوهاب جمع الاحباب عند النبي. يا نبي النبي لجل النبي لجل النبي تبان صلاتي على النبي لجل النبي، لجل النبي لجل النبي لجل النبي تبان صلاتي على النبي لجل النبي. ادعوك ربي تغفر ذنبي تنصر عيبي، تحيي قلبي وتزيد حبي بطاقة النبي. يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تبان صلاتي على النبي لجل النبي، لجل النبي لجل النبي لجل النبي تبان صلاتي على النبي لجل النبي. أنا ضيفك يا رسول الله، ضيفك أنا ضيف الله، يا مشفع يا عظيم الجلال، أنا ضيفك أنا ضيف الله. على باب بغني ولا فتني ولا غبي معني، وانا واقف على باب بغني ولا فتني ولا غبي معني، ده حبيبي المحبوب متغني. انا ضيفك يا رسول الله، انا دخلت على الكعبة بلبي بالتوبة مجدد غالي ربي. ودخلت على الكعبة بلبي بالتوبة مجدد غالي ربي. ولقيت النور زمزم قلبي أنا ضيفك يا رسول الله. اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلي. لولاك يا زينة الوجود لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلي. بالله صلني فداك روحي يا حبيبي صلني فداك روحي. ذبت من الهجر والصدود ما أصعب الغجر يا حبيبي. وليلة الوصل منك عيني. اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلي. إن قيل زرتم بما رجعتم إن قيل زرتم بما رجعتم. خلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير. واجتمع الفرع والأصول. اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلي. يا من إذا لحظة جفاني يا من إذا لحظة جفاني دمعي على الخدود. إن أنكر العاذلون وجدي فأدمعي في الهوى شهودي. اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم.